قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سفيان ولم يرفعه سليمان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفعه فطر والحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال ليس الواصل بالمكافئ يعني واصل الرحم الذي يكافئ يجازي على الإحسان إحسانا بمعنى أنه أعطي شيئا فأعطى مكانه أو حصل منه حصل له الزيارة فحصلت منه هو الزيارة مكافأة وردا للذي قد حصل. ليس هذا هو الواصل في الحقيقة يعني ليس هذا هو الواصل في الحقيقة وإن كان هذا يعتبر واصلا ولكن الواصل على الحقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها الذي إذا قطعت رحمه وصلها الذي يبتدئ أو يعني يحصل قطيعة ويجازي على القطع وصلا يجازي على القطع وصلا أو يقابل القطع بالوصل هذا هو الواصل على الحقيقة. وإذن فقوله ليس الواصل بالمكافأ لا شك أن المكافأ والذي يقابل الإحسان بالإحسان لا شك أن أحسن من الذي لا يحصل منه تلك المقابلة. وعلى قوله وإذن فقوله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافأ يعني ليس الواصل حقيقة هو المكافأ وإنما الواصل هو الذي الواصل حقيقة الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فهذا فيه دليل على الحث على صلة الأرحام ابتداء وأن ذلك هو الأولى والأفضل من أن يكون عن طريق المقابلة والمماثلة. ولا شك أن كل إنسان سبق إلى الخير ثم أتى أو ثنى بما سبق عليه لا شك أن ذلك خير ولكن الخير الذي هو أخير وأتم وأفضل هو الذي يبتدئ أو الذي تحصل له القطيعة فيقابل على القطيعة وصلا. قال حدثنا ابن كثير ابن كثير محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن سفيان عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن الأعمش عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة والحسن بن عمرو والحسن بن عمرو وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وفطر وفطر بن خليفة وهو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن مجاهد عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال سفيان ولم يرفعه سليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فطر والحسن قال سفيان وهو ثوري وقد رواه عن ثلاثة من شيوخه وهما الأعمش الذي هو سليمان بن مهران والحسن بن عمرو وفطر بن خليفة قال إنه لم يرفعه الأعمش سليمان لأنه ذكره في الآخر باسمه وفي الأول ذكره بلقبه لأن سليمان بن مهران هو لقبه الأعمش فأحيانا يذكر بلقبه وأحيانا يذكر باسمه وهنا ذكر مرة باسمه لقبه ومرة باسمه. والذي لا يعني يعرف ألقاب المحدثين يلتبس عليه الأمر ويظن أن الشخص الواحد يكون شخصين. ثم أيضا لم يذكر يجد ذكر سليمان في الإسناد وإنما وجد ذكر الأعمش فكونه ذكره باسمه مرة وباسمه بلقبه أخرى يعني يدل على أهمية معرفة الألقاب حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين. فلم يرفعه سليمان الذي هو الأعمش وإنما رفعه الحسن بن عمرو وفطر بن خليفة أي الأول وقفه والآخران رفعاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل إخوة عن صلة الرحم فمثلا هذا يقول كيف تكون الصلة وكيف يكون القطع؟ تكون الصلة بمختلف أنواع الصلة تكون بالعطاء وتكون بالزيارة وتكون بالاتصال وتكون بالسؤال عنهم وتكون بمعاونتهم ومساعدتهم بما يحتاجون إلى مساعدته. كل ما هو يعني خير لهم يعني يصل إليهم خيره ويعني يمنع عنهم شره. هذه قطعه، هذه صلة الرحم. وهذا يقول هل هناك مدة تحدد للشخص أن يكون واصل أو ليس طابع؟ هناك مدة، ليس هناك مدة، ولكن الإنسان يعني يحرص على أن يكون اتصاله أو كذا يعني في أوقات متقاربة، ولا نعلم تحديدا لمدة أو تحديد مدة معينة للإنسان من وقت كذا إلى وقت كذا، لا نعلم. الأرحام هل هم الأقارب أم يستمر ذلك ولو كان مثلا يتصل كما يقول السائل بالجد العاشر؟ الأرحام يعني كما هم معلوم الأقارب، ولكن بعضهم أولى من بعض، بعضهم أولى من بعض. وإذا كانت القرابة بعيدة ويشق الاتصال يعني بهم، فالإنسان يكون معذور، ولكنه يسأل عن أحوالهم إذا تيسر. لكن كونه يتصل بهم واحدا واحدا وهم بالمئات والألوف، يعني هذا يشق عليه، لكن يحرص على القرابات القريبة، ولكن الباقين يسأل عنهم في الجملة إذا كانوا كثيرين جدا ومتباعدين. يقول فإن كانوا يؤذونني في ديني فهل لي أن أقطعهم أو يأمرونني بالمعصية؟ إذا كانوا يؤذونك في دينك فعليك أن تنصحهم، عليك أن تنصحهم حتى يستقيموا على طاعة الله، وحتى يستقيموا على أمر الله، وحتى يكونوا على الدين الصحيح وعلى الصراط المستقيم، لأن هذا من أعظم صلة الرحم، من أعظم صلة الرحم أن تكون سببا في هداية ضال، لأن الإحسان إلى الرحم بهدايته والسعي في هدايته هذا من أهم المهمات، وهذا من أعظم الصلة، لأن هذا فيه إخراج من الظلمات إلى النور، فهو أعظم إحسان وأعظم صلة. فإذا كان الأمر كذلك على الإنسان يحرص على هدايتهم وعلى دعوتهم وعلى النصح لهم وعلى الاتصال بهم من أجل تنبيههم ومن أجل عظتهم وتذكيرهم، لعل الله أن يهديهم.